السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النية والذرية، وأسأله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا، إن ربي سميع مجيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في السلام على النساء. إذا خرجت المرأة لم تسلم على الرجال أصلا. عن عطاء الخراساني يرفع الحديث قال: ليس للنساء سلام ولا عليهن سلام. قال الزبيدي: أخذ على النساء ما أخذ على الحيات أن يتحجرن في بيوتهن. وقد روينا عن أحمد بن حنبل أنه كان عنده رجل من العباد، فعطست امرأة أحمد فقال لها: العابد يرحمك الله. فقال أحمد: عابد جاهل. وبلغني عن امرأة من القدماء أنه كان إذا طرق عليها الباب وليس عندها أحد وضعت يدها على فمها وتكلمت لتخرج كلاما منزعجا لا يفتن. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأبواب المتعلقة بأحكام النساء، وذكر فيما سبق فيما يتعلق بقضية خروج المرأة وما يتعلق بالطيب وغير ذلك، ثم شرع في ذكر مسألة السلام على النساء. ومسألة السلام على النساء فيها خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال. ذهب فريق من أهل العلم إلى جواز السلام على النساء مطلقا، وذهب فريق آخر إلى عدم جواز السلام على النساء مطلقا، وفي قول ثالث ذهب إلى التفريق بعض أهل العلم من أهل التحقيق، قالوا: يسلم على المرأة الكبيرة ولا يسلم على المرأة الشابة. فقالوا بأن المرأة الكبيرة لا حرج أن يسلم عليها، وسبب الخلاف النصوص الواردة في هذا الباب في المنع، والنصوص الواردة في هذا الباب في الإباحة. وأعدل الأقوال هو القول الثالث، أن المرأة الكبيرة لا حرج في السلام عليها، لأن الله تعالى أباح لها أشياء لم يبحها للمرأة الشابة، مثل القواعد. قال عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، إلى آخر الآيات. فإذا كانت المرأة كبيرة لا حرج بأن يلقي عليها الرجل السلام، ولا حرج عليها هي أيضا أن تلقي السلام على الرجال. وأما سلام الشباب من الجنسين بعضهم على بعض فلا، فينبغي منعه، وذلك لأن يعني ما ورد في قول الله عز وجل: وليضربن في قول الله عز وجل: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلعل في سلام المرأة شيء من الرقة فيقع في قلب الرجل في موقع ينميه الشيطان ويغذيه. وكذلك الرجال لا يسلمون على النساء الشابات، والشابات لا يسلمن على الرجال الشباب، وهذا هو أعدل الأقوال. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه لما كان العابد بجواره فعطست امرأة أحمد وكانت خلف حجاب، فقال: يرحمك الله. قال أحمد: عابد جاهل، لأن العباد في الغالب لا يحملون علما، فأنكر عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: الباب السادس والعشرون في تحذير النساء من الخروج. العفو، لعلنا أخطأنا، نحن ذكرنا الباب السادس والثلاثون، لا، نحن الآن نرجع إلى الباب السادس والثلاثون، الآن قلنا السادس والعشرون، لا، الباب السادس والثلاثون في ذكر الزكاة. نعم، في ذكر الزكاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب السادس والثلاثون في ذكر الزكاة، ما مضى سبق بيان. قال: تجب الزكاة على من ملك 20 دينارا وحال عليه الحول، فيلزمه إخراج نصف دينار أو 200 درهم، فيلزمه 5 دراهم، وما زاد على النصاب فبحسابه. هذا الباب شرع فيه المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الزكاة، والزكاة هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضها الله عز وجل على من كان مالكا للنصاب، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، وبين بأن شروط وجوب الزكاة هي على من ملك نصابا وحال عليه الحول في بهيمة في النقدين وفي بهيمة الأنعام وفي عروض التجارة. وأما ما يتعلق بالخارج من الأرض فهو عند حصاده كما قال عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. قال هنا رحمه الله تعالى: تجب الزكاة على من ملك 20 دينارا، يعني الدينار الإسلامي، وحال عليه الحول. فمن ملك 20 دينارا يعني ملك النصاب، وحال عليه الحول يعني حال عليه السنة، مر عليه 12 شهرا قمريا، فيلزمه إخراج نصف دينار أو 200 درهم، فيلزمه 5 دراهم، وما زاد على النصاب فبحسابه. يشير هنا إلى أن شروط وجوب الزكاة تكون بأمرين: الأول ملك النصاب، أو الأول تمام النصاب أو ملك النصاب، والثاني حولان الحول، والثاني حولان الحول. وهنا طبعا الدينار يحسب بالعملة الحالية، فالمقصود هنا يقيم الآن بالذهب، والذهب إذا بلغ عند الإنسان 85 غراما فيجب عليه أن يخرج ربع العشر، وأما الفضة فهي 595 غرام، الفضة 595 غرام. فمن ملك الدراهم الآن ينظر فيقيمها بالذهب، يقيمها بالذهب، فينظر الآن في الجرام الذهب، فإذا قلنا بأن مثلا سعر الجرام الآن 100 درهم نضربها ب85 غرام، فيطلع عندنا 8500، يكون هذا هو النصاب. فإذا ملك الإنسان 8500 فما زاد وجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، وجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول. وهذا راجع إلى قيمة الجرام، قد يزيد يزيد سعر الجرام وقد ينقص. قال: ويضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب بالأجزاء لا بالقيمة، وقال بعض أصحابنا: بما هو أحوط للفقراء من الأجزاء أو القيمة. هنا يشير إلى مسألة، وهي أن الذهب نصابه يكمل بالفضة، يكمل بالفضة، أن الذهب يكمل نصابه بالفضة إذا نقص، وبالأجزاء لا بالقيمة كما قال. اسمحوا لي دقيقة.